بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر رجب عام 1401 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 59 من دروس تيسير العزيز الحميد. وقلنا أن هذا الكتاب الذي هو موضوع الدرس يتحدث عن توحيد العبادة، التوحيد الذي خلق الإنسان من أجله، التوحيد الذي خلق الله عز وجل السماوات والأرض من أجله، التوحيد الذي خلق الله الجنة والنار من أجله، التوحيد الذي يغضب الله ويرضى من أجله، التوحيد الذي شرع الجهاد في سبيل الله من أجل تحقيقه وإقامته. فالمسلم مطالب بأن يعرف هذا التوحيد، وهذا التوحيد لا يعرف عن طريق الوحي بالنسبة للناس جميعا، وإن كان الوحي يأتي للأنبياء، لكن الناس الآخرين لا يعرفون التوحيد إلا عن طريق التعلم. والذي يظن أنه يدرك التوحيد من غير تعلم هذا يكون مخطئا، وربما يقع فيما ينقض التوحيد أو ينقص التوحيد وهو لا يعلم، كما سيأتي معنا في هذا الباب من كلام كثير ممن ينتسب إلى العلم وممن هو من المسلمين، فإنه قد وقع فيما ينقض التوحيد من الشرك، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله ويظن أنه يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لجهله بالتوحيد وقع في الشرك. فإذا الجهل بهذا الأمر خطير على الإنسان، خطير في الدنيا وخطير في الآخرة. ولازلنا مع عنوان الكتاب، عنوان الباب الذي هو قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غير الله. فهذا الباب من أهم أبواب هذا الكتاب، وسيرد المصنف رحمه الله نماذج كثيرة من بلاد المسلمين وممن وقع في هذا الأمر، فأشرك مع الله في الاستغاثة وأشرك مع الله في الدعاء وهو يظن أنه يتقرب إلى الله. وهذه أكبر البلايا، أن الإنسان يتقرب إلى الله بالشرك ويظنه توحيدا. فهذا الباب عقده مصنف رحمه الله لهذا الأمر، وسيتحدث الشارح ويورد شرحا لهذا الباب في بعد قراءة القارئ. نتحدث إن شاء الله عن قول الشارح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص الإلهية، ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب، منها أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم من النار والعذاب، فيقول أحدهم إنه يقف عند النار فلا يدع أحدا ممن يرتجيه ويدعو يدخلها أو نحو هذا. نعم. هنا رحمه الله يشير إلى ما يوجد في بلاد المسلمين من وجود كثير من القباب التي جعلت أماكن للتقرب إلى الله، فتعظم هذه القباب ويدعى أصحاب هذه القباب الذين دفنوا فيها من دون الله، ويسألهم من يأتي إليهم، يسألونهم حاجاتهم في الدنيا ويسألونهم حاجاتهم يوم القيامة. فمما يسألونهم أن يغفروا ذنوبهم وأن يستروا عوراتهم وأن يتجاوزوا عن خطيئاتهم، ونحن لا ندري كيف يصدق المسلم أن هذه من خصائص العبد، من خصائص المخلوق، هذه من خصائص الخالق. الذنب أمر بين العبد وبين ربه عز وجل، لا يغفره إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعاقب عليه إلا هو عز وجل، فكيف يقع في قلب المسلم أن يدعو المخلوق بأن يغفر ذنبه أو يستر عيبه أو يرد غائبه أو يشفي مريضه؟ فهذه لا تقع إلا في مجتمع ضعف فيه نور الشريعة وضعف فيه نور الإيمان. وإلا فإن المسلم الذي يقرأ القرآن فيجد في هذا الكتاب العظيم صفات الخالق سبحانه وتعالى وخصائص الخالق، وأن الله هو الذي يغفر، وأن الله هو الذي يجيب، وأن الله هو الذي يدعى، وأن الله هو الذي يسأل. لكن الذي لا يقرأ القرآن فإنه يقع في هذه الطامات الكبيرة. كذلك السنة الذي يطلع على السيرة النبوية وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في مثل هذا الأمر الشديد، لكن يبدو أن هؤلاء لم يقرأوا القرآن ولم يقرأوا السنة. وإلا فمن قرأ القرآن فإنه يجد القرآن يتحدث عن الخالق ويتحدث عن المخلوق ويبين خصائص الخالق ويبين خصائص المخلوق، وأنه لا مساواة ولا مماثلة بين الخالق والمخلوق. المخلوق الضعيف الفقير المحتاج هو فقير في ذاته، محتاج في ذاته مهما بلغ في مرتبة الكمال البشري. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك يا محمد، قل للناس، أخبرهم عن مكانتك أمام الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا مقام العبودية، لا يملك إلا بإذن من الله، ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا مكاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد مصطفى يبلغ رسالة الله، وليس ربا يدعى من دون الله أو إلها يعبد من دون الله. فإذا هذه مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم يكرر توجيهاته لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الناس عن مكانته عند الله، فهو عبد مصطفى كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. هو عبد وليس ربا وليس إلها، لكن الذين انحرفوا في هذا الباب تصوروا الرسول إلها وتصوروه ربا يدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله كما سيأتي، وهذا نعوذ بالله غاية الضلال وغاية الشرك وغاية الفساد الذي لا يقع فيه إلا من جهل شرع الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما ذكر المؤلف رحمه الله يأتي هؤلاء كثير من أتباع من يسمون بالأولياء ويسمون بالطرق الصوفية ينشرون الأكاذيب ويقولون: جئنا إلى قبر فلان فشفي مريضنا ورد غائبنا ووقع لنا من الكرامات كذا وكذا. والناس ينخدعون بمثل هذه الأكاذيب، ولا يعصم الإنسان إلا العلم الشرعي. لو كان في تلك البلاد علم شرعي منشور بين الناس ما استطاع أصحاب الدجل والخرافة أن يخدعوا الناس وأن يقودوهم إلى هذه الضلالات والشركيات التي تفسد عليهم التوحيد وتقودهم إلى غضب الله عز وجل. فإن أتباع كل مشهد وأتباع كل قبة من القباب، هناك مثل الأحزاب، كل قبة وكل مشهد لها أتباع ولها أنصار، ويأتون إليها بالنذور والقربات ويقيدون عندها الشموع ويفرشونها بالورود ويفرشونها بالزهور. ومن أتى إليهم أهدوا إليه الهدايا وطلبوا منه أن يقدم لهذا القبر هدايا، ثم يقتسمها السدنة الذين حول القبر. فيقول رحمه الله أن بلغ بهم الأمر إلى أنهم يذكرون أن هذه القبور لها كرامات ولها استجابات لمن يدعوها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على تخليص أحد من النار فكيف بغيره؟ بل كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟ نعم. هو يشير إلى ما تقدم من قول أحد زعماء الصوفية، يقول: إذا جاء يوم القيامة وقفت عند باب النار ومنعت دخول الناس النار. انظروا إلى هذا الفكر العجيب، ويقول أمنع دخول الناس النار يوم القيامة، ويقول يا رب يعني لن أسمح لأحد يدخل النار. سبحان الله، هذا حق ليس لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. والله يقول عن رسوله: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني أنت لا تملك أن تنقذ من في النار. والله يقول في آية أخرى: ليس لك من الأمر شيء، أنت عبد، أنت رسول، ليس لك من خصائص الألوهية شيء، لا تعاقب ولا يعني تعذب ولا تغفر ولا تمنع، أنت رسول. فهذا مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويظنون أن من دعا الرسول يعظمه، وأن من استغاث بالرسول تعظيما له. لا، أنت تصرف حق الخالق للمخلوق، فتسيء إلى الخالق وتعظم المخلوق. والرسل جميعا إنما جاءوا ليعظموا الخالق. يقول عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. كل رسول الله يذكر هذه القصة، ولم يقع السؤال بعد، سيقع يوم القيامة، لكن الله يورد يقرر التوحيد في أساليب متنوعة. يقرر التوحيد على صيغة الأمر، وعلى صيغة الخبر، وعلى صيغة القصة، وعلى صيغة المثل. هنا قصة، حوار بين الله عز وجل وبين عيسى يوم القيامة. فالله يقول يوم القيامة، سيقول لعيسى: يا عيسى أنت قلت للناس عبدوك ودعوك من دوني واتخذوك إلها، هل قلت لهم هذا؟ والله يعلم، لكن الله يريد أن يعلمنا أن هذا لا يجوز أن يصرف للمخلوق. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، ثم قال في بعد ذلك: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. هذا هو واجب الرسل، وهذا هو دور الرسل، أن يبلغوا الناس عبادة الله، لا أن يدعوهم إلى عبادة أنفسهم. فإذا كان هذا رسول يتبرأ مما فعله أتباعه عندما أخطأوا، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انظروا إلى هذا التوجيه النبوي الكريم. وكان يقول في حديث آخر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. إذن رسول الله قد سد هذا الباب، وقد أخبر عن هذا الباب، ثم يأتي من يزعم محبته فيقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه، ويظن أن هذا هو التوحيد، وأن هذا هو الذي يرضي الله عز وجل. ويصفون من يحارب هذا ويمنع هذا بأنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة رسول الله، متابعة رسول الله، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، اتباع دينه، الوقوف عند أمره، الوقوف عند نهيه، هذه محبة رسول الله. أما أن تعصي الرسول وتخالف أمر الرسول وترتكب نهي الرسول وتقول أنا أحب رسول الله، فإن هذا كذب. وسيذكر الشارح رحمه الله أن هؤلاء تجدهم من أكبر الناس معصية، كثير منهم لا يصلي، وكثير منهم لا يقوم بالواجبات ولا يحرم المحرمات، ويظن أن الدين هو الحب قلبي. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: من عبد الله بالحب فإنه قد تزندق. الذي يعبد الله بحب فقط زنديق، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، أي خارجي، لأن الخوارج شدة الخوف في قلوبهم أوقعتهم في هذه في انحرافهم. ولكن المسلم يعبد الله بالخوف والحب والرجاء، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجع. يعني لابد أن نعبد الله على هذه الأطراف الثلاثة، بخوف وحب ورجاء. من عبد الله بواحد منها فإنه يكون كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وهؤلاء يزعمون أنهم يحبون رسول الله لكنهم لم يقفوا مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأشرف البشر وأفضل البشر، وهو في قمة الهرم البشري قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي في قمة الهرم البشري، فإن البشرية تمثل هرما مثلثا قاعدته عريضة ورأسه يعني يضيق حتى ينتهي إلى رسول الله، فسيد البشر في قمة الهرم سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لوائي، لكنه يبقى عبد، يبقى بشرا يعتريه الضعف ويعتريه الجوع ويعتريه المرض ويعتريه الحزن ويعتريه لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه شيئا. وقال تعالى في آية أخرى قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، لا أملك لا لي ولا لكم، هذا توجيه الله وهذا أخبار الله، فكيف يأتي من يزعم الدين ويزعم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقع في محرمات وشركيات تهلك دين صاحبها وتقوده إلى سخط الله عز وجل. نعم. ومنها أن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه، أو دعا الولي الفلاني فأجابه، أو في كربة ففرج عنه، وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين ولعبوا بهم لعب الصبيان بالكرة. نعم، هنا رحمه الله يشير إلى ما ذكرناه سابقا أن يعني هناك من يلفق الأكاذيب، والذي يقرأ في كتب الصوفية يرى عجبا، يذكرون كل طبعا الصوفية في العالم الإسلامي أكثر من 150 فرقة، ليست فرقة أو فرقتين أو ثلاث أو أربع أو عشر أو مئة، أكثر من 150 طائفة، كل طائفة لها منهج ولها زعيم ولها رئيس ولها أذكار ولها صيغة في العبادات، منهم من يتعبد باسم معين ومنهم من يتعبد بصفة معينة، ولكن جميعهم يشتركون في الغلو، الغلو في نبينا صلى الله عليه وسلم، والغلو في زعمائهم ورؤسائهم ومن يزعمونهم أولياء، فإنهم يشتركون جميعا في الغلو، قد تجاوزوا حد الإسلام، وإلا لو كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يبنون على القبور المشاهد؟ والرسول قال لعن الله، هذا قال الرسول قال هذا الحديث في آخر حياته قرب موته صلى الله عليه وسلم، وهو في كرب الموت، وهو في كرب الموت. تذكر لهم مسلمة ما رأت في الحبشة من تصاوير في الكنائس، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم النبي أو الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا وإني أنهاكم عن ذلك. وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فإذا كيف تحب الرسول وتعصي أمره صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الحب إلا الطاعة؟ فإن كنت تحب الرسول تطيعه صلى الله عليه وسلم، تقف عند أمره، تقف عند نهيه، تعظم أمره، تعظم نهيه. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله ألا تعبد الله إلا بما شرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي بشرع من نفسك وتخترع من نفسك أوراد وأذكار ومناهج وطرق وتزعم أن هذا دين الإسلام، فأنت أولا كذبت على الدين وتقربت إلى الله بما لم يشرع. هذا هو إشارة المؤلف رحمه الله. نعم. ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذين جاوزوا الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم وعصوه في نهيه من الغلو فيه وإطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم، وصار حظهم منه صلى الله عليه وسلم هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو، هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد مع عصيانهم له في أمره ونهيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موقفنا منه محبته وتعظيمه واتباع أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم، فمحبته المحبة التي لا تتجاوز الحب الشرعي، لأن الآن الصوفية أصبح حبهم لله وحبهم للرسول كأنه عشق، تقرأ يتغزلون في ذات الله يتغزلون في الخالق عز وجل كأنهم يتغزلون في نساء، نعوذ بالله. من يقرأ كلامهم يرى عجبا، كله غزل. وذات الخالق عظيم، ورب السماوات والأرض عظيم. ينبغي أن تتأدب مع الله في ألفاظك، وتتأدب مع الله في عباراتك. أنت تتكلم مع خالق الوجود، مع المالك عز وجل، مع القادر القاهر، فتأدب في عباراتك، تأدب في لفظك. لا تقل لفظا إلا وأنت تعرف أنه لا يغضب الله. أما إذا تجاوزت الحد مع الله وانبسطت مع الله كما تنبسط مع المحبوبين من البشر، فهذا نعوذ بالله عدم احترام لله. فإذا حب الله حب لا يتجاوز الغلو، الذي يصل إلى درجة العشق كما يفعله الصوفية، فإنهم يتحدثون في أشعارهم مع الله كأنهم يتحدثون مع معشوقات من النساء، نعوذ بالله، وكذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المسلم يحب الله الحب الشرعي، لا يتجاوز هذا، فإنه إذا تجاوز الحب الشرعي وقع في الحب الذي يبغضه الله عز وجل. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حظهم منه المدح، لكن لا يطيعونه في أمره، لا يحضرون الصلوات الخمس، ولا يزكون كما أمر الرسول، ولا يصومون كما أمر الرسول، ولا يصدقون كما أمر الرسول. وبيوتهم ليست بيوتا للصالحين، ترى فيها من الصور والتماثيل والغرائب ما الله به عجيب. ومع ذلك إذا جاء آخر العام اجتمعوا للمولد، وكأن الدين هو المولد. ففي هذا المولد يعني يبذلون الأموال ويبذلون الصدقات والنفقات، وطوال العام لا يعرفون الله عز وجل. فليس هذا هو الدين. الدين أن تعبد الله في كل وقت بما شرع، فتعبده وقت الصلاة بالصلاة، وقت الجهاد بالجهاد، وقت الذكر بالذكر، وقت الدعوة بالدعوة. وهذا يكون حظك وقلبك يدور مع دين الله، وليس حظك يدور مع الهوى والبدع. فالمسلم يتق الله في حبه كما يتق الله في كل شيء في حياته. فأنت لا ينبغي لك أن تتجاوز ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسولهم، فكانوا يعني يتأدبون معه في مواقفهم وفي حبهم وفي يعني جميع تصرفاتهم، لكن لم يصلوا معه أن رفعوه إلى مرتبة الألوهية التي فعلها يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله عليه وسلامه، ويقع من ذلك كثير في مدح غيره، فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الضر والنفع، بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص العبودية، حتى إنهم إذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دفن في المحل الفلاني رجل صالح، بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف وعبدوها بأنواع العبادات. هذا يوجد في كثير من بلدان المسلمين، أن يأتي إنسان يقول رأيت رؤيا أن المكان الفلاني مدفون فيه إنسان صالح ولي من أولياء الله، فيأتون أهل القرية فيبنون على هذا المكان قبة ومسجدا أو مشهدا للاجتماع فيه بمجرد الرؤى. فقد قلنا قبل عدة دروس أنه في أحد بلدان المسلمين وقع خلاف بين قريتين على قبر، هل فيه إنسان ولي أم ليس فيه ولي. فالقبر الذي القرية التي فيها القبر أقرب إليها قالوا لا نعرف أنه دفن في هذا المكان أحد، لا ولي ولا غير ولي. فقالت القرية الثانية بل هذا القبر فيه ولي. فاختلفوا، فتدخلت بينهم الجهات الأمنية في ذلك البلد، وهذه قصة ذكرت قبل عدة سنوات ونشرت في الصحف. فتدخلت الجهة الأمنية فقالوا نحفر لنرى، فحفروا فوجدوا رأس حمار في هذا المكان. انظروا إلى العبث، الإنسان إذا علق قلبه بغير الله كيف يسخر به الشيطان ويسخر به أصحاب الخرافات والبدع. نحن نحترم الرسول صلى الله عليه وسلم ونعظم الرسول ونقدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لنا دين إلا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نتقرب إلى الله بحبه، كيف لا نحب الرسول وهو سبب هذه الهداية، سبب هذا الخير كله صلى الله عليه وسلم. لو لم يصبر على الدعوة إلى الله وتحمل المشاق في سبيل الدعوة لانطفأ نور الدعوة في مهدها، ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم له مثل جميع أجورنا، كل من عبد الله بعد الرسول فله مثل أجره، ولهذا هو أكثر الأمة أجرا يوم القيامة. وفي الجنة درجة لا يبلغها إلا رجل واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن له من الأجور مثل أجور من تبعه صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له في أعناقنا حق، وله في أعناقنا يعني حب وتعظيم، لكن لا نصل به إلى مرتبة الألوهية. نحبه الحب الشرعي ثم نطيعه في أمره ونجتنب نهيه، وهكذا كل من كان أجر الله الخير على يديه من أتباعه من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين نحبه، لكن الحب لا يرتقي إلى أن نرفعه إلى مرتبة الألوهية. هذا هو الحب الشرعي. الحب البدعي أن تغالي في الحب أو تغالي في الجفاء، لكن الحب الشرعي أن تحبه المحبة التي لا تصرف له من أجلها ما هو حق لله عز وجل. نعم. وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصره، فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس فنزلوا عن الأكوار، فإذا أتوها طافوا بها واستلموا أركانها وتمسحوا بها وصلوا عندها ركعتين وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم، وهذا هو الحج. وهذا الفعل هو حج، مثل الحج إلى بيت الله عز وجل. فالذي يفعل هذا ويحلق رأسه عند القبر، وإذا اقترب من القبر من مكان بعيد نزل عن الدابة وعن مركوبه، نزل حتى لا يركب إلى هذا المكان تعظيما له، بل رأينا في بعض البلدان أنهم يحرمون المشي في فنائه بالحذاء، لابد أن تمشي حافيا ويمنعون المشي بالحذاء في هذا المكان تقديسا لأصحاب القبور. فهذا نعوذ بالله أمر عجيب يقع فيه من لا يعرف الشرع ولا يعرف القرآن ولا يعرف السنة، وإلا فلو عرفوا لكانت القبور كبقية القبور، فإن الإنسان إذا مات أصبح هو محتاج إلى من يدعو له. ولهذا إذا مات الميت في بلاد المسلمين يصلى عليه، وماذا نقول في الصلاة؟ ندعو له بالمغفرة والرحمة وأن يغسل من ذنوبه كما يغسل الثوب من الدنس. فإذا كيف ندعو له إذا مات ثم ندعوه بعد أن يموت بعد أن نقبره؟ فإذا هذا أمر عجيب، فهذا هو يعني نموذج من أفعالهم عند القبور. نعم. وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوها ويعثرون وجوههم في التراب تعظيما لها وخضوعا لمن فيها، فإذا كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريض أو غير ذلك نادى صاحب القبر: يا سيدي فلان، جئتك قاصدا من مكان بعيد، لا تخيبني. وكذلك إذا قحط المطر أو عقرت المرأة عن الولد أو دهمهم عدو أو جراد فزعوا إلى صاحب القبر وبكوا عنده، فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر، فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر أو ساخط لبعض أعمالهم أو أن اعتقادهم في الولي ضعيف أو أنهم لم يعطوه نذرة ونحو هذه الخرافات. يذكر هو فعلهم، يعني هذا فعل عباد القبور، إذا نزل بهم حاجة من عدو أو من جراد كما كان سيأتي سابقا ولا زال يأتي إلى اليوم، أو يعني غاب أحد أفراد العائلة ذهبوا إلى القبر. لكن لو كان القرآن والقرآن، والله يقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله قريب، هو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي بيده ملك الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. كيف تذهب إلى إنسان قد مات وأصبح قد أكل من الدود وأصبح عاجزا ضعيفا محتاجا إلى حسنة واحدة كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم. من هو ابن آدم؟ كل واحد من نسل آدم يسمى ابن آدم. إذا مات ابن آدم كائنا من كان، لا صالحا ولا عالما ولا وليا ولا نبيا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. انقطع العمل إلا ما تركته في حياتك، ما تركته وأنت حي، أما بعد الموت انقطع. فهؤلاء يأتون من مكان بعيد ويسجدون قبل وصولهم إلى القبر، وينادون أصحاب القبر بحاجاتهم ويسألونهم حاجاتهم، ثم إذا كان قدر الله عز وجل أن يقضى هذا الأمر، لأن هذا مكتوب في قدر الله أنه يقضى يوم كذا في الساعة الفلانية بقدر الله، قالوا استجاب الولي لنا. وإذا ما جاء شيء اعتذروا. منهم من يقول لعل الولي كان غائب، ما كان في القبر موجود، كان محل بعيد، أو لعله ما أعطيتمه النذر الذي له، قصرتم في حقه، أو هكذا يعتذرون له بمعاذير كثيرة، أو لعل اعتقادكم فيه ضعيف. كما قلنا أن أحد الرجال الصوفية في العصر الحاضر، حدثنا بعض إخواننا في بعض البلدان الإسلامية، يقول هناك شخص يزعم أنه ولي وعنده أتباع، ويظهر الشخص على يديه كرامات، منها أنه يخرج من الأرض الطعام، فكان يبعث ببعض طلابه الخاصين يدفنون بعض الفاكهة في بعض الصحاري، ثم يذهبون بعد العصر إلى المكان، وقد نسق مع أتباعه في المكان الذي يجلسون فيه أن يكون الفاكهة في الوسط، دفنت في المكان الوسط. ثم يقول أغمضوا عينكم أو ماذا تريدون؟ فيقول أحد الأتباع الذين دفنوا الفاكهة، مثلا دفن برتقال، قال نريد برتقال، فيقول أغمضوا عينكم، فيغمض عينهم ثم يفتحون الحفرة فيخرجون برتقال. فأتباع مساكين يعني جهلة يعظمون هذا الشيخ، يظن أنه هذا كرامة. بعض التلاميذ كان عنده نباهة، فذهب في المكان في صباح مبكر، فرأى هؤلاء يدفنون الفاكهة في هذا المكان، بعد أن ذهبوا جاء إليها وأخذها ودفن التراب في مكانها. فجاءوا في العصر واجتمعوا حول هذا المكان، فقال الشيخ ماذا تريدون؟ قالوا كذا أحد الطلاب، فقال أغمضوا عينكم، أغمضوا عينهم، حفروا ما وجدوا شيء، فعرف أنه وقع في الحيلة، فقال افتحوا عينكم، ففتحوا، أين الفاكهة؟ قال فيكم رجل يعني مذنب، فيكم رجل عاصي، وجود معصية فيكم يعني حرمتنا بركة كرامة الشيخ. إذن ليس الشيخ كان يدفن الفاكهة، لكن في أحد الموجودين معصية، فالمعصية الموجودة حرمتنا بركة الشيخ. فكثير من الأتباع مساكين خدع ويعتقد في أمثال هؤلاء الولايات، فإذا مات عظم وقدس وبني على قبره مشهد أو قبر وأصبح يزار. فإذا دعا الشخص أحيانا دعا الإنسان الله مضطرا، يالله يشفي مريضه ويقضي حاجته، فيظن أن قضاء الحاجة من فلان، وهذا نعوذ بالله من كيد الشيطان، أعاذنا الله وإياكم من كيده. نعم. ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قول البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. البوصيري يسمى محمد بن سعيد البوصيري، نسبة إلى أبو صيرة لمدينة في مصر، أبوه من المغرب وأمه من مصر، وقد عاش في القرن السابع يعني قبل أكثر من 800 سنة، وله قصيدة تسمى البردة كلها مدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تجاوز في مدحه رسول الله إلى الشرك، وهذا هو من هذه القصيدة، فيقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يعني ليس له أحد حتى الله، ما لي من ألوذ به سواك، يعني لم يذكر حتى الله عز وجل، عند حلول الحادث العممي، يعني يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة هذا الحادث الذي يعم الناس جميعا ويعم الكون كله، ما لأحد ألوذ به وأستجير به وأستغيث به إلا أنت، أين الله؟ هل هذا يقوله إنسان مسلم يعظم الله؟ نعوذ بالله. ثم يقول ولن يضيق رسول الله، يعني يا رسول الله، لن يضيق ولن يضيق رسول الله جاهك بي، يعني جاهك ورعايتك لا تضيق بي، لا تقصر عني، فإنني أحد من يلجأ إليك. إذ الكريم تحلى باسم منتقم، أعوذ بالله، يعني يقول من أسماء الله المنتقم، لكن أنت كريم والله من أسمائه أنه منتقم، فلا أطمع في مغفرته أو في كرمه، أعوذ بالله. انظروا يا أخوان، هذا الكلام الذي لا يليق بإنسان لا يعرف الله، يقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذ الكريم تحلى باسم منتقم، أي الله تسمى باسم المنتقم، ولهذا لا أطمع في رحمته، لكن رحمتك أوسع لي. هل يقول هذا إنسان يعظم الله ويقدس الله ويستحي من الله؟ لا والله يا أخوتنا، لكن أعوذ بالله، إذا جهل الإنسان التوحيد وقع في هذا الشرك. ثم يقول فإن لي ذمة منه بتسميتي، يقول بيني وبينك عهد. ما هو هذا العهد؟ أن أسمي محمد. من أخبرك أنك إذا تسميت بمحمد يكون بينك وبين رسول الله عهد؟ من أخبرك؟ هذا القادياني الذي ادعى النبوة في العصر الحاضر اسمه أحمد القادياني، وهذا البهائي الذي ادعى النبوة محمد بن علي الشيرازي، وهو ادعى النبوة وجاء بكتاب اسمه الأقدس وشرع التشريعات، يقول أن الصلاة 19 والصيام 19 والزكاة 19، جعلها كلها على عدد 19، كما فعل هذا المتنبي في أمريكا الذي اسمه رشاد خليفة، وزعم أن عدد 19 له يعني خصائص. نفس الكلام. طيب اسم محمد بن علي الشيرازي، وهذاك اسمه أحمد القادياني، إذن كل من اسمه محمد يغفر له. إذن لماذا نسمي أنفسنا بعلي وعبد الله وعبد الرحمن؟ كلنا نسمي بأنفسنا محمد، بل هذا أتاترك اسمه مصطفى أتاترك، وهو الذي يعني أفسد على المسلمين ما عجز عنه إبليس، حتى يقول الأتراك ينكتون على أتاترك، يقول يوم القيامة الناس في النار، الكفار في النار، يقولون نريد زعيم رئيس لنا، فيقول الناس بعضهم لبعض إبليس الشيطان زعيمنا في النار، قالوا لا زعيم، فقال إبليس لا لا أنا ما أصلح أن أكون زعيم. من الزعيم يا إبليس؟ قال أتاترك. ليش؟ قال أنا ما استطعت أن ألغي خلافة رسول الله في قرابة 1000 سنة، وهذا ألغاها بمرسوم واحد، يعني فعل ما لم أفعله أنا، إذن هذا أحسن مني، هذا الذي يصلح أن يكون زعيم الناس في النار، واسمه مصطفى ونبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل من تسمى باسم رسول الله أو بصفته صلى الله عليه وسلم يكون بينه ذمة وبين رسول الله، هذا كذب، وإلا فكل من تسمى باسم محمد أو أحمد من أعداء الإسلام، ممن يحارب الإسلام، يعني يكون هذا مأمون ويأتي يوم القيامة آمن، هذا كذب، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول فإن لي ذمة وعهدا يا رسول الله منك. من عهدك على هذا؟ أعوذ بالله. محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي، يعني يوم القيامة، آخذا بيدي، يعني الرسول سيترك كل أمته ويأتي عند البصير يأخذ بيدي، إذا ما أخذ بيدي هلكت، لأنه ما أطمع في رحمة الله ولا في مغفرة الله ولا في عفو الله. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني هلكت. سبحان الله، لم يذكر الله في أبياته. رب السماوات الغفور الرحيم عز وجل الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، ذكر صفات الذين يستحقونها عز وجل، لكنه لم يذكر الله. هل هذا يعرف توحيد الله؟ هل هذا يعرف حق الله؟ لا والله، لو عرف حق الله ما وقع في هذه الفواحش نعوذ بالله والشركيات. نعم. فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك، منها أنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. والله يقول عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ من هو غير الله؟ يعني القرآن من يقرأ القرآن، القرآن يقرر تعظيم الخالق ويقرر خصائص الخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق، لكن الذي لا يقرأ القرآن ويقرأ الأذكار الصوفية والأوراد الصوفية وكتب الصوفية فإنه يقع في مثل هذه الطامات الكبيرة. نعم. الثاني أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذلك هو الشرك في الإلهية. الثالث سؤاله منه أن يشفع له في قوله: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تحلى باسم منتقم. وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه، وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك. وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فلا معنى لطلبها من غيره، فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، لأن الشافع لا أن الشافع يشفع ابتداء. هنا يعني شرح بأن يوم القيامة لا يجرؤ أحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه، ولا يشفع إلا في من رضي الله قوله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هو الذي يجرؤ أن يتقدم أمام الله يوم القيامة فيشفع في من لم يأذن له الله عز وجل؟ لا يستطيع أحد. فيقول هنا يعني أن الشفاعة يوم القيامة لا يملكها ولا يستطيعها إلا من أذن الله له يوم القيامة. نعم. الرابع قوله: فإن لي ذمة إلى آخره، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة، لا بمجرد الإشراك في الاسم مع الشرك. الخامس قوله: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. تناقض عظيم وشرك ظاهر، فإنه طلب أولا ألا يضيق به جاهه، ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحسانا وإلا فيا هلاكه. فيقال: كيف طلبت منه أولا الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك؟ فإن كنت تقول إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فكيف تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه وتسأله الشفاعة؟ فهل لا سألتها من له الشفاعة جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه؟ فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. وإن قلت: ما أريد إلا جاهه وشفاعته بإذن الله، قيل: فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين؟ فهذا مضاد لقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا؟ وإن قلت: سألته أن يأخذ بيدي ويتفضل علي بجاهه وشفاعته، قيل: عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله، وذلك هو محب الشرك. هنا يذكر تناقضا في قصيدة البوصيري، يقول: في موطن تقول اشفع لي وهو الجاه، وفي موطن تقول خذ بيدي. وفرق بين أن تأخذ بيده وتدخله الجنة، وبين أن تشفع له إلى الله فيدخله الله الجنة. فأنت في موطن تقول جاهك لن يضيق بي، يعني أنت تشفع لي عند الله، وفي موطن تقول خذ بيدي ودخلني الجنة. هكذا يوم القيامة أمره عظيم. يوم القيامة تجثو الأمم وتجثو الأنبياء، ويتبرأ كل قريب من قريبه، ويتبرأ كل نبي من غيره، حتى إن الناس يوم القيامة يقفون في الضنك والكرب 40 عاما، ثم يأتون إلى نوح، إلى آدم عليه السلام، يقولون: يا آدم اشفع لنا إلى الله ليحاسب بيننا. فيقول آدم: نفسي نفسي. آدم أبو البشرية يوم القيامة لا يذكر غير نفسه. اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي، فيذهبون إلى نوح فيقولون: يا نوح أنت أول أنبياء، أول رسل الله. فيقول نوح عليه السلام: نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم. وهكذا الأنبياء كلهم يتخلون عن الشفاعة إلى الله للحساب بين الناس. فما بالك بإدخال الإنسان من الجنة أو منعه من دخول النار، ثم يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ماذا يفعل الرسول؟ قال آتي فأسجد تحت العرش، يسجد يذل يخضع للمالك عز وجل للخالق فيدعو الله، ثم قال فأحمد الله بمحامد يعلمنيها، ثم أشفع فيقال لي ارفع رأسك واشفع تشفع. عبد أمام رب، عبد أمام مخلوق أمام الخالق، هذا مكانه صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لا يعرف الدين ولا يعرف الإسلام فإنه يصرف حق الله لحق المخلوق ويعبث به الشيطان حتى يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل. نعم. السادس في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالى وتقدس والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن، فأين هذا من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذه الآية جزء من سورة الفاتحة، ولو عرف المسلمون سورة الفاتحة وحدها ما وقعوا في هذا الشرك، فإن السورة تستفتح بقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، أي التعظيم والثناء كله لله، لا يجوز صرفه للمخلوق، هذا حق الله، تعظيم الله، الثناء عليه، المدح لله حق الله. فإذا عرف الإنسان أن كل خير من الله وأن التعظيم حق لله وأن المدح والثناء حق لله ما صرفه لغيره. ثم قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إذن يوم القيامة الله مالكه، لا يملك بشر أن يأخذ بيد إنسان فيدخله الجنة أو أن يمنع إنسان من دخول النار، لا يملك، يوم القيامة الله المالك، كما قال تعالى في قوله تعالى لمن الملك اليوم ثم لا يجيبه أحد فيقول الله لله الواحد القهار. الملك لله في الدنيا والآخرة، في يوم القيامة يذكر الله أن الملك له وحده عز وجل، من يملك أن يمنع دخول النار أو من يملك أن يدخل إنسان الجنة؟ لكن الذي لا يقرأ القرآن ولا يفهم معنى القرآن يقع في هذه الطامات العجيبة التي لا تقع إلا في قلوب وعقول من لم يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، والدعاء عبادة والاستغاثة عبادة والرجاء عبادة والخوف عبادة والحب عبادة، لا تصرف إلا لله، إياك وحدك يا رب، ونستعين وحدك ندعو، إليك نلجأ، بك نستغيث. هذه تعلمنا قواعد الدين، فلو نقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ونعرف معناها لسدت جميع منافذ الشرك. لكن الإنسان إذا يقرأ كلام الله ولا يفهم معناه فإنه يقع في هذه الطامات الكبيرة. نعم. وقوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا. هنا يقول عز وجل أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإنسان في دنياه يحتاج إلى من يعينه ومن يساعده، وقد يلجأ إلى الإنسان، لكن الإنسان يموت، قد يكون ظهرك مستندا إلى إنسان كبير لكن فجأة مات، فإذا أنت مسكين اعتمدت على من يموت. والله يقول توكل على الحي الذي لا يموت. من الحي الذي لا يموت؟ الله. انزل به حاجتك فإنه هو الذي يقضي الحاجات، هو الذي يرعاك في الدنيا ويرعاك يوم القيامة. أما الميت الإنسان يموت، كل إنسان يموت، فإذا لا تنزل حاجتك ولا تعتمد على الميت، فإنك قد تعتمد عليه وهو حي لكنه إذا مات انقطعت بك الأسباب. فإذا حاجتك لا تنزلها إلا بالحي الذي لا يموت. هذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر الله لنبيه أمر لجميع أمته، أنك أيها المسلم لا تدعو ولا تنزل حاجتك ولا تتوكل إلا على الحي الذي لا يموت الذي هو الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذه إحدى الآيات التي تعرفنا وتبين لنا الفرق بين العبد والرب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يقول الله له قل إني لا أملك لكم، بعد أن ذكر في الآية السابقة لا أملك لنفسي، لا لنفسي ولا لكم ضرا ولا رشدا، ثم قال وقل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لو عصيته عاقبني وعذبني لأني عبده ورسوله وفي ملك يده عز وجل. إذن هذا رسول الله سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهذا مكانه في العبودية أمام الله. فإذن ينبغي لنا ألا نرفع الرسول فوق مكانته عليه الصلاة والسلام. فإن قيل هو لم يسأله أن يتفضل عليه، وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيا هلاك، قيل المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل منه كما دعاه أول مرة، وأخبر أنه لا ملاذ له سواه، ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء. والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط، كما قال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هنا يقول الصيغة تختلف، صيغة الدعاء قد تقول اللهم اغفر لي وارحمني، ولكن هذه الصيغة الثانية صيغة الشرط، يعني إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، يعني اللهم اغفر لي وارحمني، فإنك إن لم تغفر لي وترحمني أكون خاسرا، فإن هذا دعاء في صيغة الشرط. والقضية ليست قضية صيغة الشرط وعدمه، الأبيات كلها عجيبة لا تخرج من إنسان يعرف الدين ويعرف حق رب العالمين، وإلا فكلها دعاء واستغاثة ونداء، حتى أنه اتهم الله عز وجل بأنه لا يرحم، يقول إذ الكريم تحلى باسم منتقمي، يعني ما أطمع في رحمة الله، فإن من أسمائه أنه منتقم. سبحان الله، الله ينتقم من الكافرين، ينتقم من الظالمين، ينتقم من الطاغين، لكن لا ينتقم من عباده الصالحين. الله يرحم الصالحين كما جاء في الحديث لله أرحم بعبده من هذه بولدها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات امرأة تجري وتبحث بين القتلى، فإذا بها تجد طفلها الصغير فتأخذه فتضمه إلى صدرها، فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه المرأة طارحة ابنها في النار وهي تستطيع أن لا تطرحه؟ قالوا لا. قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها. أرحم الراحمين، الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء 100، أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقهم إلى قيام الساعة، وأبقى عنده 99 جزءا، ويوم القيامة يعيد هذه الرحمة التي بين الخلائق والتي نراها نرى أثارها في مخلوقات الله، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها، ونرى من رحمة الأمهات لأولادهم ما الله به عجيب. هذا كله من جزء واحد، يوم القيامة يعيد الله هذا الجزء إلى 99 فيرحم الله به الخلائق يوم القيامة. أرحم الراحمين، تصرف وجهك عن أرحم الراحمين وتستغيث بالمخلوق الضعيف وتترك الغني القادر عز وجل. فإذا القضية ليست قضية شرط في شفاعة وعدمها، بل الأبيات كلها استغاثة ونداء بغير الله عز وجل. نعم. ومن شعر البرعي قوله، البرعي هذا نسبة إلى مدينة في اليمن، وهو عاش في القرن 8 من أهل النيابتين في اليمن، شاعر متصوف، وله ديوان شعر أكثره في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منها. نعم. قوله ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي، فامنع جناب صريع لا صريخ له، ناء المزار غريب الدار مبتعدي، حليف ودك واه الصبر منتظر لغارة منك يا ركني ويا عبدي، أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل، أرجو النجاة به إن أنت لم تجدي. هو نفس المعاني السابق، هو معنى يدورون حوله، فيقول: ماذا تعامل يا شمس النبوة؟ هذا نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أضحى إليك من الأشواق في كبدي، يعني أضحى أصبح من شدة محبته لك وتطلعه إلى لقائك في كبد، أي في مشقة وضنك. ثم قال: فامنع جناب صريع لا صريخ له، يعني امنعني واحفظني وارعني، لأنني لا صريخ لي، أي لا أحد يجيبني، لا صريخ لي، لا أحد يجيبني حتى الله. فامنع جناب صريع لا صريخ له، أي لا أحد ينقذه ولا يسمع صراخه ولا يسمع دعاءه. ناء المزار غريب الدار مبتعدي. ثم قال: حليف ودك واهي الصبر منتظر لغارة منك يا ركني ويا عضدي. ينتظر غارة تغير تنطلق حتى تأخذ بيدي. سبحان الله، انظروا إلى هذا التصور العجيب، يعني كأنه بين أعداء، ومن هو الذي يعاقبه على ذنبه؟ الله. فكأن الرسول سينطلق يعني ويأخذ هذا الشخص من بين يدي الله حتى لا يعاقبه الله. يقول: أنا انتظر منك غارة، فإنني الآن أسير ذنبي وفي معاصية وذنوبي، وإن الله سيعاقبني، لكن أنت تعال مسرع أخرجني من بين يدي الله. هذا نعوذ بالله كلام يعني يصح من إنسان عاقل يقول: حليف ودك واهي الصبر منتظر لغارة منك. غارة أي يعني انطلاقة سريعة تخرجني من بين يدي الله. يا ركني ويا عضدي، يعني يا ركني، يا من أركن إليه وألتجئ إليه وأستغيث به. سبحان الله العظيم، هذه كلها لا تليق إلا بالله عز وجل. ثم يقول: أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل، يعني أنا ذنوبي كثيرة وزلاتي كثيرة، والله سيعاقبني إن لم تتدخل أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو النجاة به إن أنت لم تجدي، يعني إذا كنت ما أتيت تنقذني فإنه لا طمع لي في النجاة. ينقذك من؟ من رب العالمين سبحان الله العظيم. نعم. وجرى في شركه إلى أن قال: وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطرد، أرجوك في سكرات الموت تشهدني، كيما يهون إذ الأنفاس في صعدي، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به، فكن أنيس وحيد فيه منفردي، وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله، وانعشه وافتقدي، وإن دعا فأجبه واحمي جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكدي. هنا يقول: وحل عقدة كربي يا محمد، يعني ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع، الرسول قد انقطع عمله، لو كان الرسول يدعو يعني يسمع من يدعوه لكان مثل الله ولما مات. يقول: يا محمد حل عقدتي، يعني عقدة كربي، من هم على خطرات القلب مضطردي، أرجوك في سكرات الموت تشهدني، يعني يا محمد أرجوك أن تأتيني وأنا في الموت. الرسول أولا كان يظن أنه يسمعه فيخاطبه وهو يعيش في اليمن، والرسول مدفون في المدينة صلى الله عليه وسلم، فهو يعتقد أن الرسول يسمع دعاءه. يقول: يا محمد، يعني وقد سمعت دعائي، أرجوك أن تحضر موتي، فكيما يهون إذا الأنفاس في صعدي، يعني تهون علي الموت، لما تقول: يا ربي يا إلهي يا خالقي يا أرحم الراحمين، ما لي سواك من أستغيث به، لما تستغيث بالمخلوق؟ ثم قال: وإن نزلت صريعا لا أنيس، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به، فكن أنيس وحيد فيه منفردي. أنسك هو الله، اطلب الأنس من الله عز وجل الذي هو يؤنس من دخل قبره من الصالحين. فأنت من يؤنس الرسول؟ يؤنسك أو يؤنس الصحابة أو يؤنس التابعين أو يؤنس كم في الأرض من صالحين؟ فهل يستطيع الرسول لو كان لديه قدرة بعد موته أن يأتي إلى القبور أن يتفرق على كل القبور؟ سبحان الله، هذا اعتقاد باطل من هذا الشاعر الذي قال هذا الكلام. ثم قال: وارحم مؤلفها. سبحان الله، الرحمة من الله، الله الذي يرحم. وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله، وانعشه وافتقدي، يعني من أجل عبد الرحيم هذا صاحب القصيدة، ف فإن جيرانه وأهل قريته محتاجون إلى أن تكون معهم وأن يعني ترحمهم معه وانعشه أي كن معه وافتقدي أي تفقد أحوالهم وأرعهم وأحفظهم وهذا حق لله هو الذي يحفظ وهو الذي يرعى ويرحم عز وجل. وإن دعا فأجبه سبحان الله وإن دعا فأجبه يعني أنا أدعوك وهذا دعاء من دون الله هذا حق الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الدعاء لله وليس للمخلوق وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الدعاء لله ولكن هكذا الجهل يأخذ بصاحبه واحمي جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكدي. نعم. وقوله من أخرى يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة الحشر جاها ومقاما عد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. هذا الكلام كله يعني على نمط واحد على شاكلة واحدة كله دعاء غير الله واستغاثة بغير الله وإنزال الحاجة بغير الله عز وجل ولا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزاني واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي وإن بعدت داري وأوطاني إني دعوتك من نيابتي برع وأنت أسمع من يدعوه ذو شاني فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفراني. هل بقي شيء لله؟ ما بقي شيء لله. إذا كان هو أمله وموئله وملاذه وإذا زلت به القدم وهو الذي يرجح الميزان ويسمع دعاءه ويكشف ما يساوره من الخطوب وينفس أحزانه وهو أقرب من ترجع عواطفه أقرب سبحان الله أنت أقرب إلي من كل إنسان يعني من كل شيء في الوجود وأقرب إليه من كل شيء وإن كان داره بعيدة إني دعوتك من نيابتي يعني استغاث به وأنت أسمع من يدعوه ذو شأني سبحان الله يعني تسمع كل الدعوات ثم قال فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة منك وكرامات وغفراني يعني أمور الدنيا وأمور الآخرة كما قال البصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني كل شيء ومن علمك علم اللوح والقلم ما بقي شيء لله إلا والرسول شاركه فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا نعوذ بالله إخوتنا قد يظن الإنسان أنه كلام خيالي هذا كلام واقع وهو كلام أناس محسوبون من صالح الأمة ومن أوليائها وعلى قبورهم مشاهد ويزارون من المسلمين ويتبركون بقبورهم ويدعونهم كذلك من دون الله ما فعلوهم مع رسول الله الناس فعلوه معهم بعد موتهم فإذا هذا شرك عظيم لا يرضي الله عز وجل ويحبط التوحيد ويقع فيه من لا يعرف التوحيد وهؤلاء قد يكون حبهم لرسول الله الزائد أوقعهم في هذا لكن الحب ينبغي أن يحكم بالشرع والرجاء يحكم بالشرع والخوف يحكم بالشرع فما أذن الله به فعلناه وما حرمه الله امتنعنا عنه هذا هو يكون يعني منهج المسلم فالذي يرضي الله نفعله ولا نتعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. لقد أنسانا هذا ما قبله وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه السلام إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله وهذا لم يطلقه ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها وترك الاسم إذ في الاسم نوع تمييز فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل وقبوله عند ذوي العقول السخيفة إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفر فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعنى لردوه وأنكروه فأخذ المعنى وأعطاه البرعي وأضرابه وترك الاسم للنصارى وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب، فالله المستعان. وهذا كثير جدا في أشعار المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حجة أعداء دينه الذين يجوزون الشرك بالله ويحتجون بأشعار هؤلاء، ولم يقتصروا أيضا على طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطلبون مثل ذلك من غيره، كما حدث بعض التقاة أنه رأى في رابية صاحب مشهد من المشاهد هذه راية البحر التيار. لكن الأصل في الثقات التاء تكون مفتوحة هنا، يعني نعم. كما حدث بعض الثقات أنه رأى في رابية صاحب مشهد من المشاهد هذه راية البحر التيار، به أستغيث وأستجير، وبه أعوذ من النار. كل هذه نماذج كثيرة في بلاد المسلمين، ولا يعصم منها إلا نشر العلم الشرعي، أن يعرف الناس كلام الله عز وجل وما فيه من تعظيم الخالق، وأن يعرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من التحذير وما فيه من التنبيه وما فيه من النهي عن الإطراء وعن تعظيم المخلوق. فالقضاء على هذه البدع وهذه الخرافات لا تكون إلا بأن ينشر العلم الشرعي بين الناس، فإذا فهموا دين الله كما ينبغي بإذن الله تزول هذه الخرافات وترتفع من بلاد المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن ينفع وأن ينقذ الأمة مما هي فيه من الشرك بأنواعها المختلفة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقد حان وقت الأذان فنكتفي بهذا القدر. هذه الأوراق فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء عن بعض المعاملات الربوية، واليوم كثرت أنواع المعاملات الربوية والتسهيلات من البنوك الربوية، حتى أصبح كثير من المسلمين يجره الطمع المادي لأن لا يبحث عن الحلال والحرام. والمسلم مطالب بأن يتقي الله عز وجل في ماله، من أين يأخذه وكيف يصرفه وكيف يتعامل به، فإن الدين الإسلامي حرم أشياء وأباح أشياء، والمسلم مطالب بأن تكون جميع معاملاته معاملات شرعية. فهذا ملخص الكلام. المسلم ينبغي أن يتقي الله وأن يحذر أي معاملة لا ترضي الله عز وجل، فإن المسلم يوم القيامة محاسب كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه أو عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. كل ريال دخل عليك أنت محاسب عليه يوم القيامة، من أين دخل عليك، أبي حلال أم بحرام. فالمسلم ينبغي أن لا ينخدع ببعض التسهيلات أو بعض الأرباح المادية المحرمة، فإنك محاسب على معاملاتك ومحاسب على علاقاتك ومحاسب على يعني معاملاتك وعلى سلوكك وعلى أخلاقك. فينبغي أن تحرص على أن تكون حياتك كلها قائمة على شرع الله عز وجل، فإن عرفت حكما شرعيا اعمل به، وإن لم تعرف اسأل أهل العلم، فإن أفتوك بالحلال فتضعها في أعناقهم، لكن لا تذهب تسأل من تظن أو تعرف أنه يفتي فتاوى لا تقوم على الشرع، فإنه قد كثر المفتون. وإنما يسأل العلماء الصالحون، العلماء المشهود لهم بالتقوى والصلاح والورع، وإلا فإننا نسمع في كل حين وآخر فتاوى غريبة من أشخاص لا يعرف عنهم التقوى. فأنت لا تجعل بينك وبين الله إنسانا فاجرا، اجعل بينك وبين الله إنسانا تقيا صالحا. فكما أن الإنسان إذا أراد أن يستفتي في صحته الجسمية من يستفتي، طبيبا ماهرا أو طبيبا غشاشا؟ ما يذهب عند طبيب غشاش حتى لو كان رخيص، يذهب عند طبيب ماهر ولو كان غالي الثمن، لأنه يحافظ على صحته، كذلك صحة دينك. لا تسأل إلا من تثق في علمه وتقواه وورعه ومراقبته لله. فلا ينبغي الإنسان يتساهل في معاملاته، فإن الإنسان إذا نبت جسمه على الحرام فإنه لا يجاب له دعوة، وقد لا يصلح له ذرية. فاحرص على أن تكون أموالك من الحلال، واتق الشبهات. وقد جاء عن البخاري رحمه الله أنه قال عن أبي البخاري، ليس عن البخاري، أبوه إسماعيل، يقول: لا أعلم في مالي درهما من شبهة، ليس من حرام، من شبهة. ولهذا جعل الله له ابنه الصالح محمد بن إسماعيل البخاري، الذي ملأ الدنيا علما ويذكر في كل بيت ويترحم عليه في كل بيت، فإن هذا سبب المال الصالح. فمن أراد الذرية الصالحة فعليه بالمال الصالح. هذا ملخص ما في هذه الأوراق. يقول السائل: هل يجوز أكل ذبيحة التعزية والمولد؟ كل ذبيحة تذبح على أمر فيه بدعة لا يجوز أن يؤكل منها، فإنها ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى أو على غير اسمه. إذا كان هناك قبر متحد بعيدا عن بقية المقابر، هل يجوز إحاطته بسور صيانة له، وحتى يعرف الناس أنه قبر فلا يسيرون عليه؟ نعم، يعني صيانة القبر والقبور مطلوبة، أن تصان بأسوار تمنع من أن يسير عليها الناس أو أن تمتهن، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. من هو عزيز، من هو عزيز التي تعتقد فيه اليهود؟ ليس عزيز، وإنما هو عزير. عزير هذا يعني ورد اسمه لأنه نبي من أنبياء الله، وورد في كتبهم أن هذا الشخص هو الذي كتب لهم التوراة مرة أخرى، فإن التوراة فقدت في عهد اليهود مرتين، وجاء شخص اسمه عزير فكتبها وأعادها مرة أخرى. هل مصطفى من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أسماء الرسول كثيرة، وبعضها صفات وليست أسماء، فالاستفاء صفة له وليس اسما له، فليس من أسمائه إلا محمد وأحمد، وكذلك العاقب والمقفي كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. قراءة هذين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في طي السماوات بيمينه وكلتا يديه يمين، الأحاديث وردت بألفاظ مختلفة، ولكن ما وكلها صحيح، ذكر اليمين وذكر الشمال، لكن العلماء قالوا ذكر الشمال حديث شاذ وإن كان صحيحا، ونحن قلنا أن الحديث الصحيح قد إذا خالف الثقة الثقات فإن حديثه يكون شاذا وإن كان ثقة، لكن الضعيف إذا خالف الثقة يكون حديثه منكرا، فهذا التفريق. فهذا الحديث يعني من الحديث الشاذة. يقول: رجل مسحور، هل يجوز له الذهاب لساحر لحل السحر، أو ماذا يصنع إذا ابتلي الإنسان بسحر؟ فهذا ابتلاء، والدنيا كلها ابتلاء. الإنسان قد يبتلى بالفقر ويبتلى بالمرض ويبتلى بأنواع البلاء، فعليك أن تصبر وألا تعالج البلاء بالحرام. لا، الله، هذا ابتلاء من الله، هل تصبر أم ترتكب الحرام؟ فإن الساحر لا يذهب إليه، بل عليك بالرقية الشرعية، قراءة المعوذات، فإن الله أنزلها رقية للسحر، فأنت عليك أن تتعالج بما أباحه الله، لأن السحرة يستخدمون الشياطين، والشياطين لا تخدم الإنسان إلا إذا أشرك مع الله. فهل يجوز لك أن تستخدم أو أن تتعالج على يد شخص أشرك بالله؟ لا يجوز. نقول: نعرف أن الشيعة طوائف كثيرة، ولكن هل منهم غلاة ومنهم معتدلون أم غير ذلك؟ الشيعة طوائف كثيرة كما ذكر علماء الملل والنحل، فكما ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق، وذكر الشهرستاني في الملل والنحل، وذكر ابن حزم في كتاب الفصل، طوائف كثيرة، لكن التي بقيت إلى اليوم طائفتان: طائفة الزيدية في اليمن، وطائفة الشيعة في فارس أو في إيران. هاتان الطائفتان هما بقايا الشيعة، أما الطائفة الأخرى فقد انقرضت. فهذه الطائفة اسمها الجعفرية أو الإمامية أو الاثنى عشرية، كلها بمعنى واحد، وهي لا تخلو من الغلو، فإن من مصادرهم كتاب الكافي، والكافي مثل كتاب البخاري أو صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة كتاب يعتمد في عقيدتهم وفي دينهم. هذا الكتاب من بعض أبوابه العناوين التالية: باب أن الإمام يعلم متى يموت، باب أن الله إذا قضى أمرا أخبر به الإمام يعني يستشيره، باب أن الإمام يعلم ما كان وما سيكون، وهكذا. فهذه نعوذ بالله قريب مما مر معنا في درسنا السابق. وأما الزيدية في اليمن فهم أقل انحرافا من شيعة الاثنى عشرية. يقول: كان يوجد لدى قريتي عادة جاهلية، حيث إذا أجدبت الأرض وأرادوا أن يكرمهم الله بالمطر اشتروا بقرة ثم داروا بها في القرية على المنطقة الزراعية، ثم أخذوها إلى مكان معين فيذبحونها ويقتسمون لحمها ويدعون هناك، وهناك بإذن الله ينزل المطر. فما رأي الشرع في ذلك؟ هذه من البدع، لم نرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ونحن لنا في رسول الله أسوة حسنة. كان الرسول إذا أراد الاستسقاء خرج إلى الصحراء فأقام الصلاة، صلى ركعتين ثم دعا. هذا هو المشروع في الاستغاثة وفي الدعاء نزول المطر. لكن قد يقول إنسان أنهم نرى أن هؤلاء الأشخاص يعملون هذا الفعل ولا ينتهون من ذبح الذبيحة حتى ينزل المطر. نعم، خرجوا بقلوب مضطرة، خرجوا وهم يشعرون بالحاجة، والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله، إذا خرج الإنسان وهو بقلب يشعر بالحاجة إلى الله وبالحاجة إلى الرزق وبحاجة إلى المطر أغاثه الله عز وجل، بصرف النظر عما لديه من البدع، لأن الله هو الذي يرزق الناس، كما قال إبراهيم عليه السلام في دعائه لأهل مكة: وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله: ومن كفر. من يرزق من كفر؟ الله. إبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين، لكن الله يقول: يا إبراهيم من يرزق الكافر؟ الله. لو لم يرزق الله الكافر من يرزقه؟ فإذن الله يرزق الناس جميعا، الصالح والطالح. وهؤلاء الأشخاص خرجوا إلى الله مستغيثين وهم يشعرون بالحاجة إلى الله، فخرجوا بقلوب محتاجة فأغاثهم الله عز وجل. أما فعلهم فليس من فعل السنة. يقول في الحديث الشريف: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا عام في كل قبر أو كل مشهد، فلا يجوز أن تبنى القبور على المساجد. قلت هذا المشروع في الاستغاثة، والصحيح المشروع في صلاة الاستسقاء. هو صلاة الاستسقاء أو صلاة الاستغاثة كلها بمعنى واحد، يعني إنسان يستغيث لنزول المطر أو يستسقي، كلها بمعنى واحد. ما حكم من مات وهو يعبد أصحاب القبور مثل ما يفعل في كثير من البلاد الإسلامية؟ حكمه هذا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عالما. فالجاهل إذا مات على جهله، لعل الله يرحمه بجهله، لكن الذي إن كان قصر في معرفة الحق فإنه لا يعذر. فالمسلم إذا كان في بلاد فيها علم شرعي وقصر في معرفة الحق فإنه لا يعذر يوم القيامة. هل التوسل بأصحاب القبور من الشرك الأكبر؟ إذا كان الإنسان دعا صاحب القبر كما مر معنا في الأبيات التي مرت معنا أنه يدعوه أن يعينه وأن يجيره وأن يغيثه وأن يرحمه وأن يغفر ذنبه، وإن لم يأخذ بيده أزلة القدم كما قال، هذه كلها من الشركيات. فالدعاء لله كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال أخبرهم أني قريب، الله أجاب مباشرة. إذا سألك يا محمد عبادي عني، ما قال قل إني قريب، لا، الله تولى الإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كيف تترك القريب الرحمن الرحيم الغني القادر، وتلجأ إلى المسكين الفقير المحتاج الميت الذي قد انقطع عمله، فهذا يكون من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.